السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس من مجالس السنة وبيان أثرها في فهم كتاب الله سبحانه وتعالى، أو في إضافات إلى كتاب الله، أو استثناءات أو تقييدات. فأذكر في هذا المجلس بما للسنة من أثر في بيان بعض أشراط الساعة الكبرى أو أشراط الساعة الصغرى. أجمل القول في شأن يأجوج ومأجوج في كتاب الله سبحانه وتعالى، أجمل في موطنين، موطن من سورة الكهف وموطن آخر من سورة الأنبياء. ففي سورة الكهف يقول الله سبحانه وتعالى في شأن ذي القرنين: حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال: ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. فحبست يأجوج ومأجوج بهذا الصور الذي صنعه ذو القرنين. إلى متى هذا الحبس؟ قال سبحانه في سورة الأنبياء: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق. فهذا الصور الذي ضرب على يأجوج ومأجوج، الحبس الذي ضرب عليهم وفرض عليهم، سيفتح هذا الصور في يوم من الأيام. متى هذا؟ بين يدي الساعة، كما قال تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب مكان مرتفع ينسلون يأتون مسرعين، أن دعا واقترب الوعد الحق. هذا البيان الذي في الكتاب العزيز عن يأجوج ومأجوج في الموطنين، في الكهف وفي الأنبياء. لكن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وضحت كثيرا من شؤونهم، وضحت كثيرا من شؤونهم. فأولا، هناك خرافات نسجت حول يأجوج ومأجوج، من أن الشخص منهم ينام على أذن طويلة جدا ينام عليها ويلتحق بالأذن الأخرى، أو أن أنفه طويلة، أو كلها قصص لا مستند لها، إنما هي من الإسرائيليات والخرافات التي لا تصدق، التي لا تصدق. هم من ذرية آدم. ما الدليل على أنهم من ذرية آدم؟ هذا في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ذات يوم في بيان أشراط الساعة، يقول الله عز وجل لآدم: يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك. فيقول: يا رب وما بعث النار؟ فيقول: من كل 1999 عندها يشيب الصغير، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فشق ذلك على الصحابة فقالوا: يا رسول الله، أينا ذلك الواحد من كل 1999 في النار؟ أينا ذلك الواحد؟ قال عليه الصلاة والسلام: أبشروا، فإن منكم واحد ومن يأجوج ومأجوج 999. فكبر الصحابة. قال عليه الصلاة والسلام: أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ فكبروا. أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ فكبروا. قال: أما والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة. فكبر الصحابة. فالشاهد من قوله سبحانه: يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك، فدل ذلك على أن يأجوج ومأجوج من ذرية آدم عليه السلام. أيضا وضح رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين خير بيان: متى سيخرج هؤلاء؟ خروجهم في زمن المسيح عيسى صلى الله عليه وسلم، فيما أخرجه مسلم رحمه الله في أحاديث صحيحة مطولة جدا، مؤداها أن المسيح عيسى عليه السلام يكون في قتال مع بعض، بعد أن يقتل المسيح الدجال، بعد أن يقتل المسيح الدجال عند باب لد، ويصلي مع المسلمين وإمام المسلمين منهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول الله له يا عيسى إني أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، يعني لا يستطيع أحد أبدا أن يقاتلهم، فحرز عبادي إلى الطور، يعني خذ عبادي الذين آمنوا معك وجنبهم إلى طور سيناء، عند جبل الطور في سيناء. إني أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور. فيحرز عيسى عليه السلام عباد الله المؤمنين به إلى طور سيناء، ويمشي معهم إلى طور سيناء، فتخرج يأجوج ومأجوج كما قال تعالى وهم من كل حدب ينسلون، يخرجون مسرعين جدا لا يأتون على شيء إلا دمروه، حتى إنهم يمروا بالنهر اليوم غدا تمر على النهر تجد أن النهر قد شرب كله، كل النهر قد شرب وجف النهر من شربهم له، لا يأتون على أحد إلا قتلوه ولا زرع إلا أكلوه، المهم يبيدوا الأرض وما عليها. وبعد أن يفرغوا من قتل الناس أو الذين واجهوهم وأفسدوا في الأرض غاية الفساد، يتجهوا بالسهام إلى السماء فيضربوا أهل السماء، يقولوا فرغنا من أهل الأرض نضرب أهل السماء، فيتجهوا بسهامهم إلى السماء، فمن قدرة الله أنه يفتنهم وترجع السهام ملوثة بالدم، فيقولون ها نحن نقتل أهل السماء. الحديث بذلك في مسلم معناه. فيشعر عيسى عليه السلام مع أصحابه المؤمنين به إلى الله بالدعاء كي ينتقم من هؤلاء، فيسلط الله عليهم آفة، يموتون موتى في وقت واحد كلهم. فإذا كان ذلك ملئت الأرض من نتنهم ومن رائحتهم وجيفتهم، فيشعر عيسى عليه السلام إلى ربه أن يصرف هذا، فتأتي ريح تذهب بهم إلى آخر الحديث. كل هذه التفاصيل من الذي بينها لنا؟ بينها لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهي من أشراط الساعة خروج يأجوج ومأجوج، من أشراط الساعة الكبرى، كما قال الله سبحانه حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج ومن كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق، فخروجهم دليل على اقتراب الوعد الحق. وهكذا سائر أشراط الساعة كما سلف في البيان عن نزول عيسى عليه السلام، إذ الله قال وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعوني هذا صراط مستقيم. يعني نزول عيسى دليل من أدلة اقتراب يوم القيامة وعلامة من علامات اقتراب يوم القيامة هذا. والله أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. وفاصل قصير ونعود إلى أسئلتكم إن شاء الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فبعض إخواننا يسأل هل مكان يأجوج ومأجوج معلوم الآن؟ الله أعلم. لكن البعض يتقولون ويقولون إن السد الذي بناه ذو القرنين هو ما يطلقون عليه الآن إحدى عجائب الدنيا السبع، هو سور الصين العظيم، سور الصين العظيم، ويقول إنهم خلفه، لكن كل ذلك علمه عند الله سبحانه وتعالى. لكنهم على الأرض يقينا، على الأرض يقينا، ولا ندعي أننا أحطنا علما بكل ما على وجه الأرض، فهنالك أماكن على وجه الأرض كثيرة جدا لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، بل وأماكن مغطاة بالجليد لا يعلم مكانها إلا الله، وأماكن لا تستطيع الطائرات أن تمشي فوقها لفراغها من الهواء، فالطائرة إذا دخلت على هذه الأماكن ممكن تتحطم للسقوط لأنه ليس هناك هواء يحملها، ولا أقمار صناعية تستطيع أن تصل إليها، فهنالك أماكن لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، لكنهم يقينا على وجه الأرض. أما هل هم من بني آدم؟ نعم، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك. هل ثبت في السنن عن بعض الصحابة أنه وصل إلى سوريا يأجوج ومأجوج؟ الله أعلم، لم أقف على سند ثابت بذلك. بعض أشراط الساعة الكبرى والتفريق بينها وبين الأشراط الصغرى. الأشراط الكبرى جمعها بعض حديث للرسول الله عليه الصلاة والسلام، منها خروج يأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها ونزول المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام، وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، خسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، وخروج دابة الأرض كما قال الله تعالى: إذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، في آيات أخر والله أعلم. أما الأشراط الصغرى للساعة كتبرج النساء، إذ النبي قال: صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. من أشراط الساعة الصغرى تفشي الزنا، كثرة شرب الخمور. من أشراط الساعة قبض العلماء إلى نحو ذلك، والله أعلم. هذا، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.